أحسن الله عليكم. تسأل أيضا أم مروان تقول: ما حكم أخذ هدية من سائق عربة بضائع ولا نتأكد من أنه يستأذن صاحب الحمولة في أخذ أشياء من الحمولة على سبيل الهدية؟ أحسن الله إليك. نعم، من كان مؤتمنا على مال أو متاع فيجب عليه أن يؤدي ما اؤتمن عليه، فصاحب العربة الذي أو سائق العربة الذي يبيع البضائع وهو مستأجر أو عامل عند صاحب العربة عليه أن يؤدي العمل المطلوب. وهذا يختلف، هذا يختلف، فإذا كان اعتيد من صاحب العربة الذي يبيع وهو وكيل لصاحب العمل، ومثل عمل الذي يبيع في البقالة، ومثل أي إنسان يبيع، واعتيد أنه أن المقصود هو جلب الزبون وترغيب الزبائن للشراء، ويريد بذلك النصح لمن وكله، هذا لا بأس به، وصاحب العمل يؤيده على ذلك ما دام أن قصده هو النصح له وجلب الزبائن، ويعلم أنه حينما يهدي لمن يأتيه سواء كان من الصبيان، كما يعتاد مثلا أحيانا في بعض المحلات والبقالات أن بعض من يعمل فيها ربما يهدي للصغير شيئا من الهدايا اليسيرة التي في الحقيقة ربما تراغبه في الشراء منه، ويكون قصد العامل هو جلب الزبائن الذي يعجب صاحب العمل ويطيب له مثل هذا العمل، فهذا من باب الإحسان، من باب الإحسان إليه، ولو أن صاحب العمل منعه من ذلك لعد نوعا من سوء التصرف في البيع والتجارة، وفعل العامل نوع من العمل هو حسن في التصرف، فإذا كان على هذا الوجه لا بأس به، وتكون هدية بالقدر الذي لا يعود بالضرر على هذه السلعة وهذه البضائع. أما إذا كانت الهدية أراد بها أن يتقرب هو إلى المهدى إليه، مثل أن يهديه من مال صاحب العمل هدية لمصلحته هو يتقرب إليه بأي شيء، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أو كان صاحب العمل نص على ذلك وقال نهاه أن يهدي أي شيء، في هذه الحالة أيضا كذلك، في هذه الحالة كذلك لا يهدي شيئا، لأنه نص، وكما تقدم أن العرف يجرى ما لم يخالف نصا صريحا، ولا شك كما تقدم من العرف الجاري أن من يعمل في التجارة يعمل فيها بما يصلحها، مثل الصورة المتقدمة كونه يهدي لمن يأتيه من الهدايا المعتادة التي ترغب، مثل ما تشبه الدعاية، يعني تشبه الدعاية التي يعملها صاحب المحل، ولهذا ربما يتصرف مثلا بعض الأجراء وبعض العاملين بأن يعملوا دعايات من مال صاحب المحل وهو فوضهم إما نصا وإما عرفا، وهذا ربما يكلف شيء منه، لكن هو يعود عليه بفوائد كثيرة من جلب الزبائن، وكذلك على هذا الوجه هذا هو العرف المعتاد ولو لم ينص ويقول ذلك. أما لو أنه نص وقال له إياك أن تتصرف بأي شيء ولا فلس ولا هلله، فهذا يعني يقول من شرط العمل بالعرف ألا يخالف نصا، يعني نص صاحب العمل، كذلك أيضا يعني سواء النص من الشارع، كذلك أيضا في الأمور المعتادة التي تكون بين الناس تجري، فيقول مثلا صاحب العمل لا تفعل ولا تتصرف في أي شيء، مثل مثلا نعلم أن المعتاد مثلا في البيع والشراء لمن يكون سمسارا، لمن يكون سمسارا أو دلالا له نصيب من الربح، مثل 2.5% لمن يبيع شيئا من المال من خاصة في العقار، فلو أن الوسيط أو الدلال يعني عند الإطلاق هذا نصيبه ولو لم يشترط، لكن لو أنه قال نصيبي أنا أريد 5%، فخالف المعتاد ونص على علم العرف ونص على شيء، فإنه في هذه الحالة يعمل به، وهذا أيضا مثله كما تقدم. نعم.